التشبيه التمثيلي كما قلنا فيه تصوير، فيه تمثيل وتصوير للمشبه وللمشبه به كما رأينا هنا في هذا المثال. ولأجل أن فيه تصويرا فإذا سئلت عن وجه الشبه، ما وجه الشبه في هذا؟ لا يمكن أن تجيب بكلمة، لا يمكن. أسر الجندي عدوه ثم اعتقله كالأسد الذي انقض على فريسته، ما وجه الشبه؟ لا تستطيع أن تقول كلمة واحدة فقط، بل لابد أن تقول مثلا وجه الشبه صورة شيء أمسك شيئا بقوة، هذا هو الشيء المشترك هنا وهنا، أليس كذلك؟ لكن في غير التمثيل، في التشبيه غير التمثيلي، لو سئلت ما وجه الشبه كلمة الجندي أسد، ليس هناك تصوير. فالجندي أسد ما وجه الشبه؟ ممكن الشجاعة، ممكن القوة، صفة، كلمة. لكن في تشبيه التمثيل لو سئلت ما وجه الشبه، لا يمكن أن تجيب بكلمة، لا يمكن أن تجيب بكلمة، لأن المشبه صورة والمشبه به صورة، فهناك أشياء مشتركة كثيرة، ليس شيئا واحدا هنا وهنا، بل هنا أشياء مشتركة مع هذا. أنتم معي إخواني؟ فهنا العدو يشبه الفريسة، أليس كذلك؟ والجندي يشبه الأسد، صحيح؟ وإمساك الجندي للعدو كانقضاض الأسد على الفريس، أليس كذلك؟ فعندنا مجموعة أشياء هنا تشبه مجموعة الأشياء هنا، فلا يمكن أن يكون وجه التشبيه كلمة. أنتم معي؟ لكن هنا نحن عندنا شيء هنا يشبه شيئا هنا، شيء يشبه شيء، خلاص، فلذلك وجه الشبه كلمة. أنتم معي يا أخواني؟ فلأجل هذا يقولون، انتبه، تشبيه التمثيل يقولون هو تشبيه يكون وجه الشبه فيه صورة، وجه الشبه صورة، يعني إذا كان المشبه صورة والمشبه به صورة، فهل يكون وجه الشبه كلمة أم صورة أيضا؟ يكون صورة كما عبرت الآن، المشبه صورة، وجه المشبه به أيضا. لو سئلت عن وجه الشبه تقول وجه الشبه صورة شيء أمسك شيئا آخر بقوة، هذا هو وجه الشبه. فلذلك يقولون تشبيه التمثيل هو تشبيه يكون وجه الشبه فيه صورة مركبة، صورة مركبة من مجموعة أشياء اشترك فيها الطرفان. ما الطرفان يا إخواني؟ المشبه والمشبه. فعندنا مجموعة أشياء مشتركة بين الطرفين، فمن هذه الأشياء المشتركة يخرج وجه الشبه أيضا مركبا، أليس كذلك؟ لا يكون شيئا واحدا بل يكون شيئا مركبا. لذلك يقولون تشبيه التمثيل هو تشبيه يكون وجه الشبه فيه صورة مركبة من مجموعة أشياء اشترك فيها الطرفان. واضح الكلام؟ قلت بعده يعني فيه تمثيل وتصوير. طيب نحن نقول وجه الشبه يكون صورة، طب متى يكون وجه الشبه صورة وليس كلمة؟ يكون وجه الشبه صورة في حالتين، وجه الشبه يكون فيه تصوير فيه تمثيل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان المشبه والمشبه به كل منهما صورة، يعني المشبه صورة والمشبه به خلاص، هذه الحالة الأولى التي يخرج فيها وجه الشبه صورة، إذا كان المشبه والمشبه به صورة كهذا المثال. وهناك حالة ثانية أيضا يكون وجه الشبه فيها صورة، وهي أن يكون المشبه به وحده صورة، المشبه به وحده، يعني المشبه ليس صورة لكن المشبه به صورة كما سنرى الآن، هذا أيضا يدخل في تشبيه التمثيل. انتبه معي، تشبيه التمثيل له حالتان، تشبيه التمثيل له حالتان. الحالة الأولى أن يكون كل من الطرفين صورة، كل من الطرفين يعني المشبه صورة والمشبه به، وهذا كالمثال. الحالة الثانية أن يكون المشبه به وحده وحده صورة، والمشبه ليس صورة كما سنرى الآن. في هاتين الحالتين يكون التشبيه تمثيلا، وفيهما يكون وجه الشبه صورة. أنتم معي يا إخواني؟ يكون وجه الشبه فيكون التشبيه تمثيلا، فإن هذا كلام. لذلك قلت ويكون وجه الشبه صورة إذا كان كل من الطرفين صورة مركبة من مجموعة أشياء متشابهة، أو احتمال الثاني أو كان المشبه به على الأقل صورة. واضح يا إخوان؟ فالحالة الأولى الطرفان كل منهما صورة، رأينا مثال وعندنا أمثلة أخرى. أقول مثلا يقفز الطفل من السرير إلى الأرض كالقرد يقفز من شجرة إلى أخرى. أنتم معي؟ نعم، هنا صورة وهنا صورة. المشبه صورة الطفل وهو يقفز، أنت تتخيل وهو يقفز من السرير إلى الأرض. المشبه به صورة القرد وهو ينتقل من شجرة إلى شجرة. أنتم معي يا إخواني؟ فالمشبه صورة والمشبه به، ومن هنا يخرج وجه الشبه صورة. وجه الشبه عندنا أشياء مشتركة، هنا القرد، الطفل يشبه القرد، قفز الطفل يشبه قفز القرد، الأشياء التي يقفز القرد منها وإليها تشبه الأشياء التي يقفز القرد منها وإليها. أنتم معي يا إخواني؟ إذا عندنا مجموعة أشياء مشتركة، فلو سئلت ما وجه الشبه؟ صورة شيء يقفز من مكان إلى، هذا هو المشترك هنا وهنا، شيء يقفز من مكان إلى، هذا هو وجه الشبه بين الصورتين. فهذا الحال، الحالة الأولى لتشبيه التمثيل أن يكون كل من الطرفين صورة، ومن هنا يكون وجه الشبه صورة. مثال من الشعر، يقول الشاعر والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه مصلا. انتبه معي، يقول الشاعر والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه مصلا. نشرح المعاني. معاني الشاعر يصف حديقة، البيت الأول يصف فيها حديقة، وهذه الحديقة فيها ماء. كلمة الروض، الروض أي الحديقة، روضة حديقة، الزهر الأزهار يعني. الشطين الشط، الشاطئ جانب النهر. فهو يريد أن يقول عندنا روض، عندنا حديقة في وسطها نهر، يفصل هذا النهر بين أزهار الحديقة، عن يمينه أزهار وعن شماله، وهو يفصل بينها. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو المشبه، الماء يفصل بين زهر الروض في الشطين. هذه صورة أن أحدهم يقول لك لقد رأيت حديقة فيها أزهار وفي وسطها نهر ماء يفصل بين أزهاره، هل ليس هذا تصويرا؟ تصوير صورة، تتخيل هذا المنظر. طب هذا المنظر ماذا يشبه؟ يشبه صورة أخرى. ما هي الصورة الأخرى؟ قال كبساط، تفهم بساط؟ سجادة يعني. وشي، كلمة وشي مصدر بمعنى زينة، أنتم معي؟ بمعنى زينة. والمصدر قد يستعمل صفة، المصدر قد يستعمل صفة، فلان رجل عدل، رجل عدل أي عادل، أليس كذلك؟ هذا مصدر لكن هو صفة يؤول. فكلمة وشي مصدر، يمكن أن نقول هي بمعنى مزين، هي أصلا كلمة وشي بمعنى زينة، يقولون ثوب موشى أي مزين. أنتم معي؟ فكبساط وشي يعني يمكن نقول كبساط مزين، كبساط جميل يعني، سجادة جميلة. طب ماذا فيها؟ يقول القيون، القيون المفرد قين، قين. القين الحداد، القين ها الحداد. تعرفوا الحداد؟ يصنع سيوف، يصنع سكاكين. نصلا، النصل حديدة السيف التي يضرب بها. النصل، تعرف السكين، السكين له مقود، وهذا الجزء الذي يقطع به أو يضرب به اسمه النصل، نصل السكين. أنتم معي؟ أنتم معي غنم لا؟ فهو يريد أن يقول لك عندنا سجادة مزينة جميلة جدا جدا، وقد وضع الحداد، وضع الحداد في وسطها نصلا، وضع الحداد في وسطها صورة. هذه أم لا؟ صورة. قل لك رأيت سجادة جميلة مزينة وقد وضع الحداد في وسطها سيفا نصلا، هذه الصورة. فصورة الماء الذي يفصل بين أزهار الحديقة كصورة النصل، كصورة النصل الذي وضع في وسط سجادة جميلة. أنتم معي يا أخوان؟ فهنا المشبه صورة والمشبه به. مرة ثانية يمكن أن نقول التشبيه صورة الروض الذي فيه أزهار ويفصل بينها نهر ماء في وسطه تشبه صورة البساط المزين الذي في وسطه نصل. هذه صورة وهذه صورة أم لا؟ ما يقول أم لا؟ هذا تشبيه تمثيل، وكل من الطرفين صورة، المشبه صورة والمشبه به. لذلك لو سئلت ما وجه الشبه لا يمكن أن تجيب بكلمة. نحن عندنا مجموعة أشياء هنا تشبه مجموعة أشياء هنا، ليس شيئا يشبه شيئا، بل مجموعة أشياء تشبه مجموعة أشياء، أليس كذلك؟ فكيف يكون وجه الشبه كلمة؟ نحن عندنا الروض يشبه البساط، وأزهار الروض تشبه زينة البساط، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون لا. والماء الذي يفصل بين الأزهار يشبه النصل الذي وضع، جردت أيدي الكون، جرد يعني كشف، وضعوه مكشوفا يعني، تعرفوا كلمة مجرد، تجرد من النصب والجازم كما يقولون في المضارع المرفوع. أنتم معي؟ لو سئلت ما وجه الشبه تقول وجه الشيء المشترك صورة شيء أبيض مستطيل وضع في وسط شيء جميل، أليس كذلك؟ وجه الشبه شيء أبيض مستطيل، وهذا الشيء هنا الماء وهنا النصب، وضع في وسط شيء جميل، الشيء الجميل هنا الروض وهنا البساط، أليس هذا هو المشترك يا إخوان؟ هذا مفرد أم صورة؟ لذلك نحن نقول تشبيه التمثيل يكون وجه الشبه صورة، وجه الشبه يكون هذه الصورة مركبة من مجموعة أشياء اشترك فيها المشبه والمشبه. طب متى يكون وجه الشبه صورة؟ يعني متى يكون التشبيه تمثيلا؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا كان كل من الطرفين صورة كما رأينا الأمثلة. الحالة الثانية أن يكون المشبه به على الأقل صورة، إما الطرفان المشبه والمشبه بكل منهما صورة، أو على الأقل المشبه به وحده فيه تصوير وتمثيل، والمشبه مفرد لا بأس. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ معي أم لا؟ طيب نريد أمثلة للمشبه ليس صورة لكن المشبه به صورة. قال تعالى، أنا قلت هنا هذه الأمثلة فيها كل من الطرفين صورة، قلت بعد وقد يكون المشبه به وحده صورة المشبه به. ومثال ذلك قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. من الذين حملوا التوراة؟ اليهود. فهذا كله يعني اليهود، أنتم معي؟ اليهود. في غير القرآن يمكن أن نقول اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار أي الكتب، أنتم معي؟ أعطاهم الله عز وجل التوراة لم ينتفعوا بما فيها بل حرفوها وبدلوها ولم ينتفعوا، فحالهم كحال الحمار يحمل كتبا لكنه لا يستفيد منها شيئا. انتم معي؟ حمار يحمل مكتبة كاملة، هل صار عالما ام هو حمار كما هو؟ حمار كما هو، لم يستفد شيئا. فهم كذلك، اعطوا الكتاب لكن لم ينتفعوا بما فيه ولم يعملوا به، فحالهم كحال الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد شيئا. فانظر في غير القرآن نقول اليهود كمثل الحمار يحمل كتبا، ألا تشعر في المشبه بالصورة؟ حمار يحمل كتبا، توجد تصوير أم لا؟ أنتم معي أخذها أم لا؟ هذا التصوير، أنتم معي؟ فهنا المشبه مفرد اليهود، لكن المشبه به كمثل الحمار، ها؟ لكن ليس فقط، هذا الحمار ماذا عليه؟ عليه كتب، يحمل كتبا، تشعر بتصوير. لو قيل في غير القرآن كمثل الحمار خلاص هذا مفرد، ليس تمثيل، هذا ليس تمثيل، التشبيه الذي ليس تمثيل يسمى مفرد يا إخوان، يسمى مفرد. يعني يمكن أن نقول التشبيه نوعان، مفرد وتمثيل. مفرد والتمثيل عرفنا، ما ليس تمثيل فهو مفرد، تمام؟ أنتم معي؟ والتشبيه المفرد هو الذي يكون لا يكون وجه الشبه فيه صورة، التشبيه المفرد لا يكون وجه الشبه فيه صورة، لا يكون صورة، والعكس التمثيل، كما قلنا هما على العكس. كذلك قال الله عز وجل في وصف الصحابة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم هم يعني الصحابة، أنتم معي؟ قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أصحابه يعني والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. جميل. ومثلهم أي مثالهم، ومثلهم في الإنجيل ك إلى آخر الآية. مثل الصحابة أداة التشبيه مثل، أليس كذلك؟ والمشبه هم، هم من؟ مفرد، لا يوجد تصوير. الصحابة ما شما مثلهم؟ كزرع، كالنبات يعني. انتبه معي، نحن نعرف أن النبات يخرج ضعيفا، أليس كذلك؟ ضعيف جدا، ثم يوما بعد يوم يكبر قليلا فيكون أقوى مما قبل، ثم تخرج أوراقه وغصونه فروع، أليس كذلك؟ هذا يصير أقوى وأقوى، ثم بعد وقت يغلظ الساق تصير غليظة والفروع أيضا تغلظ، أليس كتغلظ يعني تكبر يعني. أنتم معي فهم؟ هذا مثل الصحابة، الصحابة أيضا بدأوا قليلين ضعفاء، أليس كذلك؟ ثم يوما بعد يوم ازدادوا قوة إلى أن صاروا أعظم قوة في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ أنتم معي فهم؟ لا. فهذا حاله كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني يقصدون ما يكون على جانبي العود، العود وما يكون على جانبي الفروع والأغصان والأوراق وهكذا. أخرج شطأه فآزره، آزر بمعنى قوى، هذه الأشياء التي تكون على جانبي الساق تقوي الساق، أنتم معي؟ فآزره فاستغلظ، استغلظ يعني صار غليظا، فاستوى على سوقه، استوى يعني استقام على هذا الساق، خلاص الريح لا تستطيع أن تحركه، صار قويا كالجبل. هذا تصوير أم لا؟ صورة أم لا؟ تتخيل هكذا الزرع وهو ينمو وبعد ذلك يخلق ويكبر، في تنفيذ مقصود. لكن أين المشبه؟ المشبه مفرد، هم مثلهم الصحابة، والمشبه به صورة. فلو سئلت أيضا ما وجه الشبه؟ وجه الشبه هنا أيضا صورة. ما وجه الشبه؟ تقول صورة شيء يبدأ ضعيفا صغيرا ثم يزداد قوة إلى أن يصل إلى أعلى درجات القوة، أليس هذا هو الموجود هنا؟ وهو أيضا حال الصحابة، بدأوا ضعفاء قليلين ثم ازدادوا يوما بعد يوم حتى صاروا أعظم قوة، واضح؟ فهنا أيضا يدخل في التشبيه التمثيل، المشبه ليس صورة مفرد، لكن المشبه به صورة، خلاص ما دام المشبه به على الأقل على الأقل صورة، فهذا تشبيه تمثيل. واضح؟ إذن تشبيه التمثيل له حالتان، تشبيه التمثيل له حالتان. الحالة الأولى أن يكون كل من الطرفين صورة، المشبه صورة مشبه به. الحالة الثانية أن يكون المشبه به على الأقل صورة. في هاتين الحالتين يكون التشبيه تمثيلا، لأن وجه الشبه يكون صورة. في غيرهما التشبيه مفرد، في غيرهما التشبيه، يعني لو كان عندنا مفرد ومفرد هذا مفرد، أنتم معي؟ لو كان عندنا المشبه صورة والمشبه به مفرد هذا أيضا مفرد. لو قلت مثلا يقفز الطفل من السرير إلى الأرض كالقرد، أنتم معي؟ لو قلت يقفز الطفل من السرير إلى الأرض كالمشبه صورة لكن المشبه به مفرد، هذا ليس تمثيل. لماذا ليس تمثيل؟ نحن قلنا تشبيه التمثيل وجه الشبه صورة، وجه الشبه، ووجه الشبه يكون أقوى في المشبه به من المشبه، أليس كذلك؟ نحن نأخذ وجه الشبه من المشبه به. عندما أقول زيد كالأسد، ما وجه الشبه؟ الشجاعة. من أين أخذنا هذه الصفة؟ من الأسد أم من زيد؟ هي في الأسد أقوى، أليس كذلك؟ فالأصل أن وجه الشبه يؤخذ من المشبه به. أنتم معي يا إخواني؟ طب إذا كان المشبه به مفرد هل يكون وجه الشبه صورة؟ ها، المشبه به مفرد هل يكون وجه الشبه صورة؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أنا أتعجل فقط لأجل الوقت. طيب سنكمل غدا إن شاء الله.